غنى القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، ما هي أركان جريمة السرقة؟ وما هي العقوبة التي حددها لها المشرع؟ وهل هناك ظروف مشددة في جريمة السرقة تجعل العقاب يختلف في حالة العقوبة البسيطة؟ معي ومعكم مستمعين الأعزاء في هذا اللقاء السيد الأستاذ الدكتور سيد بحيري، المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي. أهلا بك فندم معنا. أهلا بك أستاذ إسماعيل. في البداية نود أن نعرف السادة المستمعين الأركان التي اشترطها قانون العقوبات لوقوع جريمة السرقة. هستأذن حضرتك الأول هنعرف السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير، وبالتالي أركانها معروفة، إنه شخص اختلس مال مش بتاعه، بتاع حد تاني، واختلس معناها كان في عنصر المغافلة، بمعنى إنه لم يتم تسليم هذا المال تسليما إراديا من مالكه، وإنما في غفلة منه، وكان هذا المال في حيز وحوزة المالك الأصلي ليه، يعني جوه دلابه، جوه الفيلا، جوه البيت، جوه الشقة، جوه المحل، واختلسوا الحرامي اللي هو بيعرف على إنه سارق، وبالتالي يجب إنزال العقاب عليه، لأنه أساسا الاختلاس اختلاس مال الغير بيترتب عليه ان الانسان بيبقى عرضة للخطر، لانه مال الانسان قد يتعرض للخطر وقد تتعرض حياته اصلا، لانه السارق له هدف معين هو الاستيلاء على هذا المال، وحتى لو ادى الامر في بعض الاحيان وفي حال التجديد انه يقتل صاحب المال عشان يستولي عليه. يعني ستك بتقول في حالة التشديد. أيوة. معنى ذلك أن هناك ظروف مشددة أو مشددة أكيد، يعني وصفها المشرع، إذا ما توفرت حالة منها فإن العقوبة تختلف. طبعا حالة علاقة الخادم والمخدوم، أنا المفروض صاحب البيت بتحرك براحتي، بضع المال في أي جزئية من البيت، فمبقى عندي خادم المفروض ان هو ثقة، في ثقة بيني وبينه، الى جانب ان هو امين على هذا المال، وبالتالي لما ياخد مني هذا المال بطريق المغفلة، يعني يغفلني، يدخل الأوضة فيفتح الدولاب بسرعة ويخطف اي حاجة، ذهب او فلوس، ويحولها الفلوس دي تبقى ملكه وينقلها لنفسه، هنا المشرع قال لا، ده هو مش مسألة عادية، ده لا كسر باب ولا استعمل مفتاح ولا تصور، لا، بس اخترته ان هو موجود جوه المكان اللي انا بضع فيه اموالي وببقى في امان، لان المكان اصلا مقفول من بره، مقفول عليا وعليه، فهو بيخون الامانة وبيختلس هذا المال اللي هو مالي. هل يشترط ان يتم الاستيلاء على هذا المال مرة واحدة، أم أن المتهم أو السارق قد يسرق هذا المال على مرات؟ يعني المرة دي خد سلسلة. أيوة. المرة اللي جاية خد كذا. هل الجريمة هنا تعد جريمة واحدة أم جريمة متتابعة؟ شوف حضرتك، هي هتبقى جريمة واحدة. لماذا؟ رغم أن الأفعال متتابعة ومتكررة، لأنه هو كان عاقد النية على أنه يسرق مخدومه، وبالتالي مش هنقول والله إنه هي هيها، بمعنى لو إنه أخذ كل يوم سلسلة أو غويشة أو فلوس، هو النية والقصد الجنائي عنده واحد، وهو نية التملك. بالضبط. ماذا لو لم تكن لديه نية التملك أو لديها نية التملك، واخد الحاجة دي تتزين بها ثم تعيدها مرة أخرى؟ دي حضرتك حكاية إنها تتزين وتعيدها معناها خيانة أمانة. ليه؟ انت مؤتمن زي بالظبط كده لما انا اترك السياره بتاعتي في الجراج، وبالتالي يجي السايس يروح مستعمل السياره ومشي بيها ورجع تاني، دي خيانه للامانه. أنا لا المقصد. تقوم على انها سرقه، لانها السرقه هي اختلاس، معناها انها نقلت ملكيتها ملكيه تامه. المقصد هنا، الا يحق للمتهم ان يدفع التهمه عن نفسه بمقوله انه لم يكن لديه نيه تملك هذا المال، وانما اخذه لفتره وكان ينوي ان يعيده مره اخرى، لكنه قبض عليه قبل ان يعيده؟ كيف تستخلص المحكمه نيه المتهم في توافر القصد الجنائي لديه حتى تطبق عليه العقوبه كامله؟ هو طبعا مثال جميل وسؤال افضل. القصه كلها ايه الفرق بين خيانه الامانه والسرقة؟ هو النية التملك التام. فإذا هو خان الأمانة وأخذ الشيء عشان يتزين به دون إذن صاحبه، فبالتالي هو خان الأمانة، لأنه هو مؤتمن على أن الشيء ده يبقى على حاله في مكانه. دي جزئية. لكن لو هو دفع بالدفع ده مبدئيا، يبقى أقر بأنه عمل إيه؟ خالف أحكام القانون اللي بتقول له أنت خادم وعليك بأن تترك الأشياء على حالها، وإذا كنت أنت عايز تتزين يبقى بإذن صاحب الشيء، إذا أذن لك يبقى كان بها، ما كانش لا. يبقى المقصود منها إيه؟ المغزى من هذا الدفاع اللي هيبديه هيبقى هو فقط لتخفيف العقوبة، باعتبار أن عقوبة الخادم مشددة، فيبقى يقول والله أنا كنت ناوي أن أنا أخون الأمانة بس. لكن قانون السرقة بيعاقب على الشروع، فإذا لم تأخذ المحكمة بدفاعه قد تعتبره شروع في سرقة. بس شروع في السرقة ليه؟ لأنه خاب أثر النتيجة اللي كان عايز يوصلها بأنه ينقل ملكية هذا المال له كاملة، خاب أثرها بتدخل حد لا يد له فيه، إن اتقبض عليه. فاتقبض عليه وهو خارج بالمال، يبقى إذن هيبقى فيه شروع في سرقة، لأنه ما نقلهاش ملكيته كاملة. يبقى اتقبض عليه وهو خارج قبل ما يترك البيت. طيب، هل هناك علامات أو دلائل تستند إليها المحكمة في استخلاص توافر القصد الجنائي لديه وأن نية التملك بالفعل كانت موجودة؟ أما نلاقي أن المشغولات الذهبية أو المال المسروق موجود، مش موجود في البيت صاحب المال ده، وموجود في بيت السارق، دي أظن مش محتاجة أكتر من كده دليل مادي على ارتكابه الفعل والقصد الجنائي. لأنه جريمة السرقة جريمة عمدية، فلازم يكون متعمد نقل المال لملكيته ملكية تامة. الأستاذ الدكتور سيد بحيري، المحامي بالنقد والدستورية العليا والمحكم الدولي، تعلمنا في دراسة القانون أن هناك ظروف يعني كما قلنا مشددة للعقوبة. هل إذا ما ارتكب المتهم جريمة السرقة مرة ثم عاد بعد ذلك وارتكب جريمة السرقة وعوقب عليها ثم عاد مرة أخرى، كيف يصنفه المشرع في هذا الأمر؟ العود ليه تجديد، إلى جانب إن هو يوضع تحت المراقبة، بمعنى إن هو هيبقى على مدى سنتين عليه إنه بعد ما يقضي العقوبة عليه إن هو يتردد على الاسم ويبقى يثبت من الساعة كذا للساعة كذا إن هو موجود في البيت ولا يغادره. إذن العود إلى جريمة السرقة يرتب عقوبة تكميلية أخرى غير عقوبة، بالضبط، غير العقوبة الأصلية هي الحبس، المراقبة. بالضبط، المراقبة. هل طبعا العقارات لا يمكن أنها تخضع للسرقة باعتبار أن يعني هيشد العقارات؟ لا تنقل. لكن نقول في عقارات متصلة، أو في منقول متصل. يعني إحنا لو جينا على البيت الشبابيك ممكن تتنقل، الأبواب ممكن تتنقل سواء خشب أو حديد، فيبقى دي تعتبر منقول. فمن قام بسرقة الأبواب أو الشبابيك يعاقب بجريمة السرقة. طب وماذا لكن تسمي الأرض ما تتنقلش. ماذا تسمي جريمة اغتصاب العقار؟ واحد راح يستولى على العقار وحرم صاحبه منه وقاعد فيه وقال ده بتاعي، انت بتسميها ايه هنا في القانون؟ يبقى غصب. أيوة. او استيلاء على ارض وبالتالي لها عقوبة. يحمى طبعا طبعا لها حماية والحماية اما كحيازة او ملكية. يعني اذا كان وضع ايده بالغصب يبقى الطرد للغصب، لأنه ليس له سند قانوني أنه يضع إيده على هذه العقار. نعتقد أن هذا النزاع يتعلق بمسألة الحيازة، والنيابة العامة هنا أكيد. هي صاحبة القرار. بالضبط. إذن مستمعين الأعزاء، يعني الحقيقة في هذه الحلقة تبينا أركان جريمة السرقة وكيفية سير إجراءات الاتهام. بقي أن نتعرف على كيفية تقديم المتهم للمحاكمة وكيفية حضور الجلسات، وهل جنحة السرقة كبقية الجنح من الممكن أن يوكل فيها المتهم محامي لحضور عنه؟ الحضور فيها وجوبي لأن الحكم واجب النفاذ فورا، يعني ما ينفعش يوكل محامي. لا يجوز حضور المحامي وحده، وإنما لابد من حضور المتهم ومعه مدافع عنه اللي هو المحامي، بحيث إذا ما صدر الحكم ينفذ فورا حتى مع الطعن عليه بالسناف، لأنه بيبقى الحبس مع الشغل. نعم. وبالتالي طالما الحبس مع الشغل يبقى لابد أنه يبقى المتهم متواجد أمام القاضي عشان يحكم عليه. إذا نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء أنه بنص القانون أي سرقة، في سرقات بتبقى مخففة وسرقات العقوبة بتاعتها مشددة. السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير، وهي مذمومة لخطورتها، لأن المال والعرض ده من الشيء المصون، وعلى كل إنسان أنه يبقى آمن في مكانه وآمن على ملكه. نعم. وبنص القانون لا بد من حضور المتهم في جريمة السرقة إجراءات المحاكمة. لكن لو كان السرقة النيابة حققت وقدمت الدعوة للمحكمة وكان المتهم معلوم ولم يحضر الجلسة، يحق للمحكمة أنها تقضي عليه غيابيا. نعم. بدون حضوره، لأنه القضية اتحركت، الدعوة الجنائية تم تحريكها ووفق تحقيق النيابة، فبالتالي يحق لها أنه تبقى معروضة قدام المحكمة ويقضى فيها. نعم. غيبة منه. إذن في نهاية هذا اللقاء مستمعين الأعزاء أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض والدستوريات العليا، شكرا جزيلا أفندم. المتشكر حضرتك أستاذ إسماعيل، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.